وتذهب، وهذا الحال كله الذي يتغير، فهذا قال جل وعلا بعد ذلك: فويل يومئذ للمكذبين. الويل كلمة تهديد تحمل كل أنواع يعني العقوبات، فهذا تهديد بكل أنواع من العقوبة التي يعني يتوعد الله تبارك وتعالى فيها أهل معصيته: النار، العذاب، المطارق، الحيات، العقارب، كل ما هو من تهاويل يعني وعيد الله تبارك وتعالى. فويل يومئذ للمكذبين، تهديد عظيم لهم بأنواع العذاب الذي سيكون في هذا اليوم العصيب العظيم. فويل يومئذ للمكذبين، المكذبين بهذا اليوم، يعني هذا يوم الله تبارك وتعالى يخبر به على هذا النحو إخبار، ثم يقسم هذه الأقسام على أنه واقع لا محالة، ويأتي بعد ذلك من يكذبه ويرفضه ويقول لن يكون. فانظر يعني أين الكافر من هذه الحقائق، بعيد جدا، كأنه ينادى من مكان بعيد، والحال أن الله خالق هذا الكون يقسم بهذه الأقسام ويؤكد هذا ويخبر بأن عذابه واقع لا محالة وأنه ليس له من دافع، لكن الكافر عايش سادر غافل ومكذب بهذا، يأتي هذا ويكذبه. قال جل وعلا: فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون. هذه حياتهم وهذا حالهم، وصف لهؤلاء المكذبين. قال جل وعلا: الذين هم في خوض. الخوض أصله هو الدخول، أصل الخوض الدخول في لجة الماء، ومنه كل دخول في أمر لا يعرف الإنسان يعني حدوده ولا يعني قواعده ولا مبادئه ولا نهايته. خوض يعني أنهم يتكلمون يعني في أمور البعث والنشور وأمور الدين وأمور النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني أمر هذا بجهالة يخوضون في هذا. يلعبون يعني في هم في لهوهم، الحياة كلها لعب، أي عمل يعملونه مع تركهم هذا الأمر العظيم يصبح لعب، يصبح كأنه هو لعب مهما كان، لو كان يبني أو يعالج أي أمر من الأمور، يأكل، يشرب، يصنع، يتقن عملا ما، لكنه ترك هذا الأمر، ترك يوم القيامة والذي يكون في هذا ونسيه، إذن كل هذا لعب. إذن كل هذا الذي يعني قد أشغل نفسه به لعب، كما قال تبارك وتعالى: إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فهذا الذي ينسى الآخرة بما فيها من هذا الوعيد الشديد للمكذبين وما فيها من الوعد الصادق للمؤمنين، وقاعد يلهو بهذه الدنيا ويعمل فيها مهما عمل، كل الذي يعمله فيه يبقى لاعب، يبقى لاعب فقط. الذين هم في خوض يلعبون، يخوضون في أمور يعني في أمر هذا الدين وهم لاهون لاعبون بلعبهم في هذه الدنيا. قال جل وعلا: يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. هؤلاء المشغولون بهذه التفاهات في هذه الدنيا والتي انشغلوا بها وخاضوا في علم الآخرة خوض ولعبوا في الدنيا بما شاءوا، هذا حالهم التي ستكون عليها حالهم يوم القيامة. يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. الدع هو الدفع والدز بشدة، وقيل الدع يكون عندما يكون قد أوثقت يداه إلى عنقه وسلسل ويدع، بمعنى أنه يدفع على وجهه عياذا بالله إلى النار. يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، يعني يدزون فيها ويدفعون فيها دفعا قويا إلى النار عياذا بالله، فيكون هذه صورة إدخالهم إلى الجحيم. هذه النار التي كنتم بها تكذبون، يعني يقال لهم: هذه النار التي كنتم بها تكذبون في الدنيا، كنتم في الدنيا تكذبون بها وتقولون لن يكون، لا بعث ولا نشور ولا جزاء ولا حساب ولا أن هذه النار ليست موجودة، فيقول لهم هذه النار، هذه هي، هذه النار التي كنتم بها تكذبون. ثم يبكتون ويقرعون، فيقال لهم أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ أفسحر هذا الآن، النار التي أمامكم الآن سحر كما كنتم تقولون عن القرآن وعن الرسول أنه ساحر وأنه سحركم بكلامه؟ هل هذا سحر الآن؟ هل هذا المشاهد الذي تشاهدونه وأنتم تدفعون إلى النار هذا الدفع أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ أم أنتم لا تبصرون ما أمامكم الآن؟ والحال أنهم في الآخرة يعني بصرهم في أتمه وسمعهم في أتمه، كما قال جل وعلا أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ أيضا في الوجه الثاني لهذه الآية أن أفسحر هذا الدين المقدم لكم القرآن أم أنتم لا تبصرون؟ أم لا بصر لكم حتى تبصروا هذا؟ يعني أن هذا حق، يعني أن هذا حق، الله تبارك وتعالى يخاطبكم ويقسم لكم سبحانه وتعالى وهو غني عن القسم، يعني مجرد إخباره سبحانه وتعالى يكفي لكل من عنده يعني عقل وكل من عنده إيمان وتصديق، يكفي أن الله تبارك وتعالى يخبره بما يخبر به، ليس الله تبارك وتعالى يعني في حاجة إلى أن يقسم ليؤكد يعني كلامه سبحانه وتعالى، ولكنه أقسم كذلك ليكون هذا لا حتى لا يترك لشاك شك. فيقال لهم أفسحر هذا؟ هذا الكلام من الله تبارك وتعالى، هذا السحر، هذا كلام الله عز وجل الذي أتيكم، هل هذا سحر أم أنتم لا تبصرون؟ أم لا بصر عندكم تبصرون هذا النبي وهذا القرآن وهذا الدين؟ ثم يقال لهم اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. اصلوها ادخلوها، وصليهم بها بمعنى أنه شوهم بها، يعني اشتووا بها واحترقوا بها. فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم. الصبر أولا، ما في صبر على النار، ما لا جلد لأحد أن يصبر على النار بمعنى أنه يحبس نفسه عليها ولا يظهر الشكوى ولا يظهر الصراخ، هذا أمر مستحيل، النار لا يصبر عليها. ممكن يصبر الإنسان على مشقة من المشقات فيحبس نفسه عليها فيصبر فلا يظهر يعني التذمر والتضجر ويحبس نفسه على المكروه، لكن النار لا يصبر عليه، لا يمكن لأحد أن يعذب بالنار ويبقى بلا جزع وبلا صراخ وبلا عويل وبلا وبلا، بل فاصبروا يعني حاولوا احبسوا أنفسكم على يعني الشدة التي فيها، أو لا تصبروا بالصراخ وبالعويل وبالدعاء على أنفسكم بالهلاك والثبور. سيقال لهم لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا سواء عليكم، يعني سواء حبستم أنفسكم على يعني الآلام ولم تظهروا الشكوى أو أظهرتم الشكوى بكل أنواع الإظهار، سواء لن يغير هذا الأمر من يعني تخفيف العذاب عنكم أو إزالته، بل ما أنتم فيه. اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، يعني عقوبتكم عند الله تبارك وتعالى ماضية، لن يخفف عنكم العذاب، لن يقال لكم والله إذا صبرتم وحبستم النفس عن مكروه وصبرتم على هذا فإنه سيخفف عنكم العذاب إذا لم تظهروا الشكوى أو إذا أظهرتم الشكوى وبكيتم وصرختم وفعلتم أنه سيستجاب لاستغاثتكم، لا، بل هذا وهذا صبركم على النار وجزعكم منها وصراخكم منها سواء، كما قال تبارك وتعالى وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا دعوا هنالك ثبورا، يقال لهم لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا، لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا، الثبور الهلاك، يعني لا تدعوا على أنفسكم بالهلاك مرة واحدة وادعوا ثبورا كثيرا، يعني ما في فائدة. يعني ما في فائدة، لا فائدة من وراء صراخكم وعويلكم. اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم. الأمر هذا وهذا الاثنين مثل بعض، ما لن يكون هناك استجابة لا لصبركم ولا لعويلكم، إنما تجزون ما كنتم تعملون، إنما بالحصر الجزاء الذي أنتم فيه الآن، إنما هذا الجزاء تجزون بما كنتم تعملون، يعني بعملكم الذي عملتموه في الدنيا. وعملهم الذي عملوه في الدنيا هو التكذيب، هو تكذيب الله تبارك وتعالى وتكذيب الأنبياء ورد هذا الكلام والاستهزاء به والظن أنه لن يكون شيء والشرك بالله تبارك وتعالى. فأعمالهم القبيحة العظيمة في ردهم كلام الله تبارك وتعالى وتكذيبه وإصرارهم على الشرك وتركهم يعني التوحيد، هذا خلاص، هذا فإذا هذا جزاؤكم. فهذا الذي أنتم فيه الآن من هذه العقوبة الشديدة إنما هي جزاء أعمالكم. بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى عقوبة هؤلاء المجرمين المكذبين لهذا، قال عرض سبحانه وتعالى الصفحة المقابلة لهم، وهم الذين قدروا هذا اليوم، صدقوا كلام ربهم تبارك وتعالى، علموا أنهم ملاقوه، علموا بهذا العذاب واستعدوا له. قال جل وعلا إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. شرع الله تبارك وتعالى بعد ذلك في بيان هذا النعيم المقيم لهؤلاء المتعباد الله تبارك وتعالى المتقين، وهم الذين خفوه واستعدوا لهذا اليوم، هذا اليوم العظيم الذي يقسم الله تبارك وتعالى عليه بهذه الأقسام، وأنه كائن لا محالة، وأن عذاب الكفار فيه واقع لا محالة. سنأتي إن شاء الله إلى هذه الآيات في الحلقة الآتية. أستغفر الله لي ولكم كل ذنب، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.